فحالهم كما قال حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان. وقد أشار رحمه الله في هذا البيت إلى ثلاثة مقامات قلبية، أحدها الحركة وهي الإرادة المجردة، الحركة وهي الإرادة المجردة، وثانيها الهم وهي الإرادة المقترنة بالجزم، وهي الإرادة المقترنة بالجزم، وثالثها العزم وهي الإرادة المقترنة بالجزم مع تهيئ فعل أسباب المراد، وهي الإرادة المقترنة بالجزم مع تهيئ فعل أسباب المراد. وهذه المقامات متفاوتة المرتبة، فالحركة دون الهم والهم دون العزم، فالعزم أعلاهن رتبة ودونه الهم ثم دونه الحركة، فكل توجه قلبي هو حركة، فإذا قوي صار هما، فإذا اشتدت قوته صار عزما. وربما يحصل توجه قلبي ثم ينحل من قلب العبد، وهذا هو الخاطر، وربما يعرض توجه قلبي ثم ينحل من قلب العبد، أي يضعف ويفارق العبد، وهذا هو الخاطر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.